بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأنا أرحب بالحجاج الكرام، حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أسأل الله أن يجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وأني أوصي أولا نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في الشدة والرخاء وفي كل الأحوال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. تقوى الله والقول السديد هو التزام الصدق والنطق بالحق والبعد عن الباطل، يجني ثمارا عظيمة. يصلح لكم أعمالكم، تكون أعمال صالحة مقبولة عند الله شرعا، ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله فيتق الله عز وجل ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأفعاله وتوجيهاته وعقائده ومنهجه. ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني مثل هذه الآية نصب عليكم، وكونوا فعالين ولا تكونوا قوارين غير فعالين. طابقوا بين أقوالكم وأعمالكم، طابقوا بها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال. وأنتم الآن ذاهبون إلى الحج، فادرسوا حجة رسول الله عليه الصلاة والسلام وحجوا مثل حجه، ترسموا خطاه عليه الصلاة والسلام. عندكم صفة الحج لباز وصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، درسوهما وفهموا ما فيهما واستوعبوهما. بارك الله فيكم. ونعطيكم نبذة يسيرة أن الكلام يشق عليها. قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فرض الله الحج في السنة التاسعة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحج أبو بكر في السنة التاسعة، ثم حج رسول الله في السنة العاشرة عليه الصلاة والسلام. اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته لما حج في السنة العاشرة، اغتسل من بيته وذهب إلى ذي الحليفة فبات بها وصلى في مسجد ذي الحليفة. ولما أصبح عليه الصلاة والسلام ركب راحلته وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. افعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا في هذا، لا تستهلوا. والتلبية هذه أمرها عظيم وشأنها كبير عند الله عز وجل. لبيك معناها إجابة لك بعد إجابة، وإقامة على طاعتك بعد إقامة. هذا معنى لبيك، لا شريك لك في كل شأن، لا أحد يشاركه لا في العبادة فلا يعبد إلا هو، بارك الله فيك، ولا يشرك به في العبادة، ولا شريك له في الخلق سبحانه وتعالى، ولا شريك له في صفاته سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر. الحمد كله لله عز وجل، والنعمة كلها من الله عز وجل. هذا معنى هذه التلبية. وذهبه أصحابه يكبرون ويهللون ويلبون، وما قطع التلبية حتى وصلوا مكة. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت بدأ بالسلام الحجر عليه الصلاة والسلام، ثم بدأ يطوف الطواف، يطوف سبع شواط، ثلاثة منها فيها هرولة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الهرولة السر فيها أن الكفار، بقية كفار قريش، لا، هذه الهرولة بدأها في عمرة الحديبية قبل أن تفتح مكة. هرول من أجل إيش؟ قالوا إنهم حمال، أصحاب محمد ضعاف وقد أناكت حماية يثرب، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم قوة أصحابه فأمرهم بالرمل في الثلاثة الأولى عليه الصلاة والسلام، إغاظة للمشركين وإهانة لهم وشعر لهم بقوة وجلد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. المهم أنه رمل في الثلاثة الأولى ومشى عاديا في الأربعة الباقية، ولما خلص من الطواف ذهب إلى مقام إبراهيم امتثال قول الله تبارك وتعالى واتخذ مقام إبراهيم وصلى، وصلى في ركعتين قرأ في الأولى منهما قل يا أيها الكافرون، والثانية قل والله أحد عليه الصلاة والسلام. ولما فرغ من الصلاة عاد إلى الحجر واستلمه، ثم ذهب إلى الصفا والمروة ليطوف بينهما. ولما وصل إلى الصفا استقبل البيت عليه الصلاة والسلام، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، شكرا لله تبارك وتعالى. قال هذا ثلاثا ويدعو بينهم بين الثلاث، يقول هذا ويدعو ويقول ويدعو ويقول ويدعو، فعرفوا هذا وطبقوه بارك الله فيكم. ثم نزل ذاهبا إلى المروة، لما وصل بطن الوادي سعى، يعني مشى سريعا أو جريا خفيفا حتى جاوز الوادي، وعاد يمشي حتى وصل إلى المروة وفعل عليها كما فعل في على الصفا، الله وحده لا شريك له ثلاث مرات كما ذكرت لكم السلام السلام، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ثم عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه لو استقبلتم على ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وأمرهم أمر من لم يسق الهدي ممن أحرم بالحج أمرهم أن يجعلها عمرة عليه الصلاة والسلام، من ساق الهدي يبقى حتى يبلغ الهدي محلة، ومن لم يسق الهدي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكد عليهم وأكد عليهم وأكد عليهم حتى حلوا. بارك الله فيك، بعضهم تردد فأشد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج لأنه ما ساق الهدي. بارك الله فيكم. وما هذا يجوز إنسان أن يحجب أن يحل بعمرة ثم بعدين إذا جاء وقت الحج يوم التروية يحل بالحج، وإن شاء قرن بينهما بارك الله فله ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يأتي الإنسان بالعمرة، وإذا جاء يوم التروية يوم الثامن يحل بالحج. فاليوم الثامن ذهب رسول الله لأصحابه إلى منى وبات صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والعشاء والفجر، فأحيوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الثامن تذهبون لتصلي الظهر بمنى وصلوا الصلوات الأخرى العصر والمغرب والعشاء والفجر، صلى رسول الله هذه الصلوات، ولما صلى الفجر جلس قليلا حتى طلعت الشمس دفع إلى عرفات عليه الصلاة والسلام، وأمر أن يضربوا له خيمته بعرنة خارج عرفات قريبة من عرفات، نزل في خيمته عليه الصلاة والسلام في نميرة حتى جاء وقت الظهر، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرنة وخطب فيهم خطبة عظيمة جدا، صلى خطب ثم صلى خطبة، هذه فيها إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا عليه الصلاة والسلام، وقال أهل بلغت؟ قال نعم، قال اللهم اشهد عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا ذهب إلى عرفات وجعل جبل عرفات بينه وبين القبلة واستقبل القبلة يدعو عليه الصلاة والسلام، وعرف كل موقف، قال عرف كل موقف، فالذي يسهل عليه الوقوف عند جبل عرفات فذاك، والذي يسهل عليه عرف كل موقف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت هنا وعرف كل موقف ومن كل موقف. بارك الله فيك عليه الصلاة والسلام. فبقي إلى أن غربت الشمس ثم دفع عليه الصلاة والسلام هو أصحابه قال لهم السكينة السكينة، كان يمشي يقول السكينة السكينة، وشنق خطامنا كثير حتى لا تسرع. فإذا جاءت إلى رمل مرتفع يرخو لها عليه الصلاة والسلام حتى وصل مزدلفة، ومات بها عليه الصلاة والسلام، صلى بها المغرب والعشاء ومات بها إلى أن أصبح، وصل الصبح عليه الصلاة والسلام في أول الفجر عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب إلى المزدلفة وبقي فيه يدعو إلى قبيل طلوع الشمس، ثم دفع إلى منى وسار عليه الصلاة والسلام هو أصابه طريق الوسطى إلى أن وصلوا جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى، وهي الجمرة الغربية، ورماها بسبع حصيات عليه الصلاة والسلام، وقال ألم مثلي مثل هذه فرموا وإياكم الغلو. شوف هذه التربية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهانا عن الغلو حتى في رمي الحصى، في كل شؤوننا نبتعد عن الغلو، لا غلو ولا تقصير، وسط. بارك الله فيكم. رمى بسبع حصيات عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى البيت وصلى به الظهر عليه الصلاة والسلام، طاف طواف الحج عليه الصلاة والسلام، ورجع إلى مزدلفة إلى منى عليه الصلاة والسلام ليقيم بها ثلاثة أيام. فأقام بها ثلاثة أيام، في النهار يذهب يرمى الجمرة الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، ويرجع ويبقى هكذا. بارك الله فيك. ويلزم المبيت ولا يجوز لأحد أن يترك هذا المبيت إلا العذر، يعني سمح للرعاة رعاة الإبل أن يرعوا الإبل. بارك الله فيك. ويقضون في اليوم الثاني واليوم الثالث، يقضون الرمي الذي فاتهم. بارك الله فيكم، وفق الله الجميع ورحمه الله. مع هذا أنا أوصي الجميع بتقوى الله مرة أخرى، وأوصيهم بالتآخي والتلاحم حتى يصيروا كالجسد الواحد، وأن يبتعدوا عن أسباب الفرقة، فإن كثيرا ممن يحب الزعامة يفرق السلفيين. فتواضعوا لله ولينوا بأيدي إخوانكم وكونوا كالجسد الواحد، وإياكم والتفرق، فإن الفرقة الشر، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست من في شيء. والله الذي يفرق السلفيين كما تصدق أصدق الهلذا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست من في شيء، برأ الله منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله يا إخوة، وتآخوا بارك الله، وتراحموا وتعاطفوا، وصيروا كالجسد الواحد، وإياكم ثم إياكم ثم إياكم والتفرق، فإن عددا ممن يحب الزعامة فرق السلفيين هنا وهناك في البلاد العربية وغيرها من البلدان، حبا للزعامة وانقيادا للشيطان. فاتقوا الله وتواضعوا ولينوا بأيدي إخوانكم واخفض جناحك المؤمنين. بارك الله فيك، وقل كلمة الحق. بارك الله فيك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجعلهم بلسه أحسن. إذا تلاحمتم وتآخيتم وتوحدت كلمتكم سادت السلفية وقويت، وإذا تشتتتم وتفرقتم ضعفت السلفية وهانت في أوجه الناس. فاتقوا الله عز وجل. بارك الله فيكم. ولارحم الكبير الصغير، وليوقر الصغير الكبير، واللي يخطئ يعالج باللطف والحكمة. مرق ولا تتسرعوا في الفرقة، ولا تهزوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. حذر رسول الله من الفرقة، تكفي هذه الآيات. الذي يؤمن بالقرآن صادقا والله تكفيه هذه الآيات الزاجرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.